وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من الأكل والشرب، وهذا مجرد قياس شبه وجمع صوري، ونظير هذا قوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، شبه فاسد. ومن هذا قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري، إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ومنهم قياسهم الميت على المذكى في إباحة الأكل، أو المزكي في إباحة الأكل بمجرد الشبه، المزكى في إباحة الأكل بمجرد الشبه. وبالجملة فلم يجئ هذا القياس في القرآن إلا مردودا مذموما، وكله مضحض لقياس الشبه الخالي عن العلة المؤثرة والوصف المقتضي للحكم. هذا كلام الإمام ابن القيم. ثم أتبعته فقلت تفصيل الطفي وجه قبول قياس الشبه، عفوا قياس الشبه، وأنه قول للإمام أحمد والشافعي. إذن في اللقاء 69 بينت أن أبي الوفاء ابن العقيل اعتبر قياس الشبه وقال هو كقياس الدلالة، وهنا ابن القيم اعتبر قياس الشبه قياس باطل وبين دليله، وبينت الفصل والفرق بين هذا وذاك. ثم هنا وجه قبول قياس الشبه وأنه قول الإمام أحمد والشافعي، عنونت هذا العنوان. ثم قال قلت وكذلك فصل نجم الدين الطوفي الكلام في قياس الشبه تفصيلا قويا معتبرا وأنا أذكره ملخصا، فقال كما في شرح مختصر الروضة وما بعدها: اعلم أن ظاهر كلام أهل الذم أهل اللغة والأصول الفرق بين المثل والشبه والمماثلة والمشابهة، وإن مثل الشيء ما سواه من كل وجه في ذاته وصفاته، وشبه الشيء وشبيهه ما كان بينه وبينه قدر مشترك من الأوصاف، وحينئذ تتفاوت المشابهة بينهما قوة وضعفا بحسب تفاوت الأوصاف المشتركة بينهما كثرة وقلة. كلام في غاية القوة، لذلك أكثرت الكلام والنقل من شرح مختصر الروضة لإمام نجم الدين الطوفي. فإذا اشترك في 10 أوصاف كانت المشابهة بينهما كثرة أقوى مما إذا اشترك في 9 فما دون. وعلى هذا القياس، وهذا هو الأمر المتعارف، فإن أطلق أو أطلق لفظ الشبه على المثل أو لفظ المثل على الشبيه فهو مجاز باعتبار ما بينهما من القدر المشترك، باعتبار ما بينهما من القدر المشترك. نعم، قال باعتبار ما بينهما من القدر المشترك من الأوصاف. واختلف في تعريف قياس الشبه، فقيل هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين فما هو أشبه به منهما، أي من ذينك الأصلين، وهو قول القاضي يعقوب من أصحابنا وغيره. قال ومن أمثلته تردد العبد بين الحر والبهيمة في التمليك، فمن قال يملك بالتمليك قال هو إنسان يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف بأنواع من العبادات ويفهم ويعقل وهو ذو نفس ناطقة فأشبه الحر. هنا في الهامش قلت سماه الزركشي بقياس التحقيق في البحر المحيط. قال ومن قال، قال الطوفي يعني، ومن قال لا يملك، قال هو حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرسه وأشبه الدابة، أي أشبه الدابة. وكذا المذي يتردد بين البول والمني، فمن حكم بنجاسته قال هو خارج من الفرج لا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل، أشبه البول. ومن حكم بطهارته قال هو خارج. قال واعلم أنك إذا تفقدت موقع الخلاف من الأحكام الشرعية وجدتها نازعة إلى الشبه بهذا التفسير، فإن غالب مسائل الخلاف تجدها واسطة بين طرفين تنزع كل واحد منهما يشبه منهما بضرب من الشبه، فيجذبها أقوى الشبيهين إليه، فإذا وقع في ذلك نزاع فليس في هذه القاعدة بل في أي الطرفين أشبه بها حتى يلحق به. طيب، وقيل في قياس، في تعريف قياس الشبه، الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. قال وذلك لأن الأوصاف التي اقترن بها الحكم في الأصل ثلاثة أقسام، لأنها إما مناسب معتبر تعلم مناسبته للحكم واعتبار الشرع له لأجل مناسبته قطعا كمناسبة شدة الخمر للتحريم والقتل للقصاص والقطع للسرقة والزنا للحد وغير ذلك من الأوصاف المناسبة لأحكامها وهي كثيرة جدا، أو ليس مناسبا ولا معتبرا كلون الخمر وطعمها، إذ لا يناسبان تحريمهما أو تحريمها، وكقول القائل إنما قتل القاتل وحد السارق والزاني والقاذف ووجبت الكفارة على الأعربي لكونه أسود أو أبيض أو طويلا أو قصيرا ونحو ذلك في مسألة تنقيح المناط، فهذا طرد محض، نعلم قطعا أن الشرع لم يعلق الحكم عليه لما سبق من أن تصرفه لا يخرج عن تصرف العقلاء، وهذا خارج عنه فلا يكون تصرفا له، مش دي العلة التي أخذت من هذا الحديث عند الأعرابي، وأيضا لإلفنا منه في موارد تصرفه ومصادرها عدم للشارع سبحانه وتعالى عدم الالتفات إلى مثل هذا الوصف، فهذان الطرفان معلوما للحكم. طيب، أما القسم الثالث وهو ما ظن أنه مظنة للمصلحة، أي يوهم اشتماله على مصلحة الحكم وظننا أنه مظنتها من غير قطع بذلك، ورأينا الشارع قد اعتبره في بعض الأحكام، فهذا هو الشبهي وسمي بذلك لتردده بالشبه بين القسمين الأوليين، وهما المناسب والطردي، ولأنه من حيث إن لم نقطع بانتفاء مناسبته واشتماله على المصلحة بل ظننا ذلك فيه أشبه المناسب المقطوع بخلوه عن المناسبة المصلحية، ده كلام مهم للغاية جدا، وذلك كما ألحقنا نحن والحنفية مسح الرأس بمسح الخف، ففي نفي تكرار المسح لكونه ممسوحا، فقلنا ممسوح في الطهارة فلا يسن تكراره كمسح الخف، وألحقه الشافعي بباقي أعضاء الوضوء في إثبات التكرار لكونه أصلا في الطهارة، فقال مسح الرأس أصل في طهارة الوضوء فسن تكراره قياسا على الوجه واليدين والرجلين، وفي كل واحد من القياسين جامع وفارق، إذ الأول قياس مسموح على ممسوح على ممسوح، فالمسح جامع ولكنه قياس أصل على بدل، فهذا هو الفارق. إذ مسح القياء الرأس أصل في الوضوء، ومسح الخف يدل عليه عن غسل، يدل فيه عن غسل الرجلين، والثاني قياس أصل على أصل، فهذا هو الجامع، لكنه قياس ممسوح على مغسول، وهذا هو الفرق. يبين لك بالأمثلة وبالأدلة والبراهين الفرق. ومن أمثلته قولنا في الوضوء: طهارة أو طهارة حكمية، وأما طهارة موجبها في غير محل موجبها فاشترطت لها النية كالتيمم، وإلى هذا أشار الشافعي بقوله: طهارتان فكيف يفترقان، وهو كقول الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والحديث صحيح البخاري ومسلم. قلت الطفي: هذا أجود ما قرر في قياس الشبه وعليه الأكثرون، ولما قرره الغزالي بمعناه فقال: وإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا فلست أدري ما الذي أرادوه وبما فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب، الوصف المناسب. قلت: حاصل الأمر أن الوصف الشبهي شأنه أن يكون مرتفعا عن الطردي، وإلا لم يعتبر بالاتفاق، ومنحطا عن المناسب، وإلا لم يختلف فيه، يختلف فيه من اعتبار المناسبة، الوصف المناسب لإحداث القياس في العلة. ومن استقرأ قياسة الفقهاء القائلين بالشبه رأى أقيستهم تارة يتخيل فيها الاشتمال على المناسبة المصلحية، وتارة لا يتخيل فيها شيئا من ذلك. يبقى حق لهم أن يبينوا الفرق بين هذا وذاك. وعليه فالأول من أقسام الوصف الثلاثة المذكورة هو قياس العلة، وهو الجمع بين الأصل والفرع بالوصف المناسب اللي هو العلة، لأن الحكم ثبت في الفرع بعلة الأصل، كثبوت التحريم في النبيذ بعلة الإسكار التي ثبت بها التحريم الخمر، وإثبات القصاص في المثقل بعلة القتل العمد والعدوان التي ثبت بها في المحدد أو المحدد، وكذلك اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم، علة للحكم، بنص أو إجماع أو غير ذلك، فهو من قبيل قياس العلة، لأن لا نعني بقياس العلة إلا اتباع مناط الحكم في الجمع بين الأصل والفرع به، هو هذا. والثاني من الأقسام الثلاثة المذكورة طردي، وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يعلم خلوه من المصلحة، يبقى ما ينفعش يقاس عليه، وعدم التفات الشرع إليه كقولهم: أعربي أو إنسان، فوجبت عليه الكفارة قياسا على الأعربي المذكور في الحديث. قلت في الهامش: وهو الحديث الذي جامع فيه الأعرابي زوجته في نهار رمضان فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة، رواه البخاري. قال: والثالث من الأقسام قياس الشبه، وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف شبهي، وهو ما نزل عن المناسب وارتفع عن الترضي، أو ما توهم اشتماله على المصلحة ولم يقطع فيه بها فيه. وكل قسم من هذه الأقسام أضيف إلى أخص صفاته وأقواه، هذا هو الذي اعتبر به قياس الشبه. قال الغزالي: أنواع القياس أربعة: المؤثر، ثم المناسب، ثم الشبه، ثم الطرد، فأدناها الطرد الذي ينبغي أن ينكره كل قائس بالقياس. قلت في الهامش: وهذا الذي أنكره ابن القيم كما مر مفصلا. وأعلاها المؤثر، وهو الذي في معنى الأصل، وهو الذي ينبغي أن يقر به كل منكر للقياس، أي قياس الشبه، ويعرف كون المؤثر مؤثرا بنص أو إجماع أو سبر حاصر. ذكرت كما ذكرت من قبل السبر والتقسيم في الهامش هو حصر الأوصاف في الأصل وإلغاء بعض ليتعين العلية، كما يقال: حرمة علة حرمة الخمر إما الإسكار أو كونه ماء العنب أو المجموع، وغير الماء وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي يفيد إبطال العلة الوصف، فتعين الإسكار علة كما في التعريفات للجرجاني. طيب، وفي صحة التمسك بقياس الشبه قولان لأحمد والشافعي، والأظهر من القولين يصح التمسك به لإثارته الظن، خلافا للقاضي أبي يعلى وغيره في أنه لا يصح التمسك به، حجة أنه لا يصح التمسك به. وقال حجة من صحح التمسك بقياس الشبه من وجهين، أحدهما أنه يثير ظنا غالبا بثبوت الحكم الأصل في الفرع، بثبوت حكم الأصل في الفرع، وكل ما أثار ظنا غالبا فهو متبع في العمليات، فالقياس الشبهي متبع في العمليات ولا يغني بصحة التمسك به إلا هذا. بيان الأولى وهو إثارته الظن، المقدمة الأولى وهي إثارته الظن، هو أن إذا رأينا حكما ثبت في محل مشتمل على أوصاف غلب على ظننا أن تلك الأوصاف مشتملة على علة الحكم، ثم إذا رأينا محلا آخر قد وجدت فيه تلك الأوصاف أو أكثر غلب على ظننا أن هذا المحل كذلك المحل في اشتماله، أن هذا المحل كذلك المحل في اشتماله على المصلحة، وحينئذ يغلب على ظننا استواؤهما في الحكم. بيان الثانية وهي أن ما أثار الظن متبع بالقياس على العموم وخبر الواحد ونحوهما. الوجه الثاني أن التعبد في الأصل في حكم الأصل خلاف الأصل، فهو معلل بالمصلحة، ولكن المصلحة لا منصوص عليها ولا ظاهرة المناسبة، فتعين اشتمال أوصاف المحل عليها، فإذا شارك محل الأصل محل آخر في تلك الأوصاف وجب إلحاقه به في الحكم لغلبة الظن تساويهما فيه. ثم نقل عن بعضهم، مثاله أن يقول حرم الشارع الربا في البر والشعير، فلا يخلو من أن يكون حرمة لكونه مكيلا أو لكونه مطعوما، ونعلم أنه حرمه لمصلحة لا نعلم عينها أو لا نعلم عينها، لكن الأشبه أن المصلحة في ضمن الطعم أو الطعم لكونه مظنة المصالح الكثيرة لكونها قوام العالم المعنية على العبادة بخلاف الكيل، إذ لا مصلحة فيه. هو يبين لك وجه الشبه المعتبر وغير المعتبر. قلت الطفي هذا المثال صحيح، لكن تعليل التحريم بالطعم فاسد الوضع، والتعليل بالكيل أنسب، لأن المعقول من تحريم الربا نفي التغابن في الأموال وأكلها بالباطل، فإضافته إلى ما يتحقق به التفاضل وهو للكيل والوزن أولى، يقارن بين هذا وذاك وأشبههما بالعمل به. وحجة من منع التمسك بالشبه، حجته يعني أن الدليل ينفي العمل بالظن مطلقا، الظن يعمل به، قواعد الفقه أغلبية مظنونة، أن الدليل ينفي العمل بالظن مطلقا لقوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. خالفنا صاحب هذا القول، خالفنا في قياس المناسبة للدليل الراجح والاتفاق، ففي قياس الشبه يبقى على وجه الدليل، ولأن الصحابة إنما أجمعت على المناسبة على الشبه فوجب ألا يكون حجة، وأجيب من وجوه عارض القول واستدرك عليه. أحدهما المعارضة بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقياس الشبه نوع من الاعتبار، والثاني قوله عليه السلام نحن نحكم بالظاهر. هذا الحديث قلت في الهامش لا أصل له، فهذا اللفظ كما قال المزي والذهبي وابن كثير والعراقي وابن حجر والسخاوي والشوكاني، وإنما هو من كلام السلف كما في إرشاد الفحول والمقاصد الحسنة، ولكن معناه عند البخاري ومسلم مرفوعا: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. يعني هذا يغني عن هذا الحديث الضعيف. وقياس الشبه يفيد الظاهر فيجب الحكم به عملا بالنص. الثالث أنه مندرج في قول معاذ رضي الله عنه: اجتهد رأيي، كما في حديث الثابت الذي حققته من قبل. وقد صوبه النبي صلى الله عليه وسلم على قياس الشبه عند ذكر أدلة أصل القياس. هذا ما قاله نجم الدين الطوفي في التفريق بين قياس الشبه المعتبر وقياس الشبه غير المعتبر. ثم قلت: قياس التقريب هو نوع من قياس الشبه، وكذلك قياس التحقيق. قال الزركشي: في البحر المحيط. وأما الماوردي والرويني ففسر قياس الشبه بما تقدم وقسماه إلى نوعين: قياس تحقيق يكون الشبه في أحكامه، وقياس تقريب يكون الشبه في أوصافه. وقياس التحقيق مقابل لقياس المعنى الذي هو قياس العلة، لقياس المعنى الخفي وإن ضعف عنه. طيب، الأول قياس التحقيق، فذكر فيه العبد وكونه مترددا بين شبهين الحر والبهيمة، وقد مر مثله. الثاني قياس التقريب، وهو ثلاثة أضرب: أحدها تردد الفرع بين أصلين مختلفين صفة، مثاله في الشرع الشهادات، أمر الله تعالى فيها بقبول العدل ورد الفاسق، وقد علم أن أحدا أو قد علم أن أحدا غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمحض الطاعة حتى لا يشوبها لا بمحض الطاعة بمحض بدل ياء قال حتى لا يشوبها بشيء ويخرمها، فوجب اعتبار الأغلب في حالتي. واخد بالك؟ قال قد علم أن أحدا غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمحض الطاعة لا بمحض الطاعة حتى لا يشوبها بشيء ويخرمها، فوجب اعتبار الأغلب في حالتيه: أحدا غير الأنبياء، فإن كانت الطاعة أغلب حكم بعدالته، أو العاصي المعاصي أغلب حكم بفسقه، فإن كانت الطاعة أغلب حكم بعدالته أو المعاصي أغلب حكم بفسقه، وهذا كما نقول في الماء المطلق، إذا خالطه مانع طاهر كماء الورد لم يغيره نظر، وإن كان الماء أكثر حكمنا له بالتطهير، وإن كان فيه ما ليس بمطهر فكان أكثرهما شبها أولى. يبقى المسألة هنا ينظر إلى الوصف المناسب والصفة التي تحيط بالشيء في مسألة التحقيق. الثاني تردد الشيء بين أصلين مختلفين الصفتين. طيب، والصفتان معروفتان في الفرع والصفة، وفي الفرع وصفة الفرع تقارب أحد الصفتين، وإن خالفتهما. مثاله في الشرع قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وليس المثل من النعم شبيها بالصيد في جميع أوصافه ولا منافيا له في جميعها، فاعتبر في الجزاء أقرب الشبه بالصيد، لأن الحادثة لا بد لها من حكم، والحكم لا بد له من دليل، فإن لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع دليل عليها لم يبق له أصل غير القياس، كما في أقربهما شبها بأصل هو علة القياس. والثالث أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفين، والفرع جامع لصفتي الأصلين، وأحد الأصلين من جنس الفصل الفرع دون الآخر. مثاله للبيان أن يكون الفرع من الطهارة وأحد الأصلين من الصلاة والآخر من الطهارة، فيكون رده إلى أصل الطهارة لمجانسته أولى ومناسبته من رده إلى أصل الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وهذا النوع الأخير سماه القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه بقياس الجنس، وزاد قياسا آخر هو قياس الأصول. يبقى أنا عنونت هنا قياس التقريب وهو نوع من قياس الشبه، وكذلك قياس التحقيق. فنقلت كلام الزركشي وبينت فيه الأمرين، ثم قلت هذا الكلام، وعنونت عنوان قياس الأصول. قال القاضي فأما قياس الأصول وأما قياس الأصول فأن تكون الحديث لها أصل في الحظر وأصول في الإباحة، فكان ردها إلى أصول كثيرة أولى من ردها إلى أصل واحد. مثال ذلك إذا أبان زوجته بطلقة فتزوجت من أصابها وطلقها ثم تزوجها الأول، عادت معه على ما بقي معه من الطلاق، خلافا لأبي حنيفة في قوله دخول الثاني بعدم يعدم ما بقي من الطلاق، وذهبوا إلى أنها رجعت إليه بعد زواج وإصابة أشبه المطلقة ثلاثا، فقاسه على أصل واحد وقسناه على ثلاثة أصول، وهذا أولى وأقوى. فقلنا إصابة ليست بشرط في الإباحة أشبه وطء السيد أمته، والوطء في النكاح الفاسد ووطء زوج ثالث. انتهى كلامه رحمه الله. هذا تكملة لمعنى أنواع وضروب القياس. ثم عنونت عنوان قياس الطرد والعكس، وهو مهم، وهو الذي يسمى بالدوران. قال ابن القيم في إعلام الموقعين ومنه قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قال هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس، وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه. فإن القياس نوعان، قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت العلة الأصل فيه، وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه وللأوثان، فالله سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهرا وليلا ونهارا، والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف يجعلونها شركاء ولا يعبدونها من دون، مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين. وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولما يعبد من دونه أيضا، فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان، والله سبحانه وتعالى حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هذا الطرد والعكس بالأمثلة. قلت انتهى كلام ابن قيم. قلت وقد ذكرت قياس العكس من قبل عند الكلام عن تعريف القياس في المسألة 82. ثم تكلمت عن قياس المعنى وذكرت ما قاله السمعاني في قواطع الأدلة، قال: وأوجب الله تعالى القصاص في كتابه زجرا للجناة وكفا لهم، فأشعر بذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. واتفق المسلمون على هذه القاعدة، لم ينكرها من طبقاتهم منكر. ثم قال أئمة الشريعة: كل مسلك يطرق إلى الدماء أو يطرق إلى الدماء السفك ويخرم قاعدة الزجر فهو مردود. فإن المقصود المتفق عليه في القصاص صيانة الدماء وحفظ المهج النفس النفوس مما يخالف هذا، ولو قدر ثبوته كان مناقضا ولهذا الأصل مناقضا لهذا الأصل، فلا سبيل إلى قبوله وإثباته. وإذا تمهد هذا فكل معنى يستند إلى هذه القاعدة ويوافقها من غير اختلاف في مجراه فهو على المرتبة العليا من أقيسة المعاني. انتهى كلامه في غاية الجودة. وقال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: قياس العلة هو أن يحمل أو يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع، ويسمى قياس المعنى، وينقسم إلى جلي وخفي. يبقى قياس العلة جعله الزركشي قياس المعنى. بقي في هذا التقسيم القياس المركب. قال ابن بدران في المدخل، وهو إمام حنبلي كتب المدخل المفصل إلى المدخل إلى فقه المذهب إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقرأته أكثر من مرة، وفيه جزء خاص بأصول الفقه، وقرأته ودرسته في هذا المسجد. قال: القياس المركب هو ما اتفق عليه أو ما اتفق عليه الخصمان لعلتين مختلفتين، وهو تركيب القياس على مذهبي المستدل والمعترض. ومثاله أن يقول الحنبلي في المرأة البالغة: أنثى لا تزوج نفسها بغير ولي كابنة 15 سنة، فالخصم وهو الحنفي يمنع تزوج بنت 15 سنة لصغرها لا لكونها أنثى، فاختلفت العلة في الأصل، وإنما اتفق صحة هذا القياس لاجتماع علة الخصمين فيه فتركب منهما. وتحقيق التركيب ها هنا هو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل ويختلفان في علته، فإذا ألحق أحدهما بذلك الأصل أو ألحق أحدهما بذلك الأصل فرعا يعتبر علة صاحبه. فالقياس منتظم لكن بناء على تركيب حكم الأصل من علتين، وذلك كما في المثال المقدم، فإن أحمد والشافعي يعتقدان أن بنت 15 لا تزوج نفسها أو لا تزوج نفسها لأنوثتها، وأبو حنيفة يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها. انت واخد بالك؟ علتان، إذ الجارية إنما تبلغ عنده 9 وفي رواية 18 كالغلام، فالعلتان موجودتان فيها والحق متفق عليه بناء على ذلك. فإذا قال الحنبلي في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15 انتظم القياس بناء على ما ذكرناه من تركيب حكم الأصل بين الخصمين من العلتين وإسناده عند كل منهما إلى علته، ولهذا جاز لأحدهما منع صحة القياس لاختلاف العلة في الفرع والأصل. مثل أن يقول الحنفي ها هنا للمستدل: أنت عللت المنع في المبالغة في البالغة للأنوثة، والمنع في بنت 15 عندي معلل بالصغر، فما اتفقت علة الأصل والفرع فلا يصح الإلحاق. وهذا النوع تمسك به قوم ونفاه آخرون. انتهى كلامه. أنا ذكرته مع الأمثلة لبيان هذا، ولأنه لم يذكر في الكثير من كتب أصول الفقه فذكرته من باب الإشمال والشمول لذكر مسائل أصول الفقه. ثم قال ابن بدران في المدخل أيضا: ومن هذا النوع ما يسمونه مركب الوصف، وهو ما إذا كان الخصم موافقا على العلة لكن يمنع وجودها في الأصل، كأن يقول في تعليق الطلاق قبل النكاح: فلانة التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: العلة التي هي كونها تعليقا مفقودة في الأصل، فإن قوله فلانة التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق، فانظر تنجيز لا تعليق، فإن صح هذا بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع، لعدم العلة الجامعة، وإن منع الأصل حكم الأصل وهو عدم الوقوع في قوله فلان كذا، لأنه إنما منع الوقوع لأنه تنجيز ولو كان تعليقا به. انتهى كلام. قلت: إذا كانت العلة ثابتة في الأصل بالكتاب أو السنة أو الإجماع، قلت أنا يعني إذا كانت العلة ثابتة في الأصل بالكتاب أو السنة أو الإجماع، أما هنا في هذا القياس المركب لا يتصور هذا القياس، وإنما وجد لقيام العلة على الاستنباط، والاستنباط يختلف ويحتمل، ولا تثبت الفروض بالاحتمال، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف وهي البراءة الأصلية، فلا حجة في هذا القياس لهذا السبب. وسيأتي التكلم في مسالك العلة مفصلا، والمسالك هي الطرق التي تثبت بها العلة في الأصل، وعليه فكل قياس اختلف فيه في العلة فهو ضعيف، ولا نلزم الناس بحلال ولا حرام إلا بدليل لا يحتمل التأويل. يعني هذا قياس التركيب والقياس المركب لا عبرة به. وبهذا أنهي هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.